احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم ما بعد. احبتي في الله، اعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، احييكم بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في هذه اللقاءات في شرحنا للأحاديث القدسية، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا بها جميعا علما نافعا ويقينا صادقا وخشوعا نحو رب العباد سبحانه وتعالى، خالقنا ومولانا ورازقنا وواهبنا كل خير. أحبتي في الله، الزمن الذي نعيش فيه زمن عقده الناس بما أوجدوا فيه من أمور صيروها وكأنها أساسيات حياة، والفلاسفة والعلماء يعددون في هذا الزمن متطلبات الإنسان التي لا يستطيع أن يعيش بدونها. فربما عبرت الآن 100 عنصر، 100 مطلب لا يستطيع الإنسان أن يعيش بغيرها. لكن القرآن الكريم أوجز يعني أساسيات حياة الإنسان في آية كريمة في سورة طه: وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه أساسيات 4 لا يستغني عنها الإنسان أبدا: الطعام والشراب والمسكن والملبس. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول معلما إيانا السكينة والأمن والوداعة واليقين والتوكل: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. لكن للأسف البشرية تركت هذا المنهج البسيط وصارت يعادي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا ويشاحن بعضهم بعضا على المستوى الصغير ما بين الأخ وأخيه، ثم ما بين الأسرة والأسرة، وما بين العائلة والعائلة، وما بين المدينة والمدينة، وما بين الدولة والدولة، وما بين البشر على مستوى العالم كله. لكن نحن كمسلمين يجب أن نشيع الخير والسلام في البلاد كلها وبين العباد جميعا، ولكن على أساس من الود والمحبة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه راويا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي روى عن رب العباد سبحانه وتعالى: إن تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس، يومي الاثنين والخميس، يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا، يغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. هذا كلام خطير ولا بد أن نتوقف عنده. القضية الخطيرة أن كل واحد منا يعني يدعي أنه مظلوم وأنه صاحب حق، وأن الطرف الآخر هو الظالم وهو المتعدي وهو الذي لم يتق الله فيه، وهو الذي يعني لم يعني يحسن تعامله أو يوقر فلان أو أو أو أو, أو يعني يعظم من شأنه أو يعطيه حقه. كلنا هذا المظلوم للأسف الشديد. أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين والخميس، لكن باب التوبة لا يغلق أبدا، لا ليلا ولا نهار، يعني مفتوح 24 ساعة في 24 ساعة كما يعني يقال باللهجة العامية. فأما أبواب الجنة تفتح يوم الاثنين ويوم الخميس، وكان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه يومي الاثنين والخميس. يقال إن أعمال العباد تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. القضية ليست في هذا فقط، لا، رحمة الله عز وجل أنه يوم الاثنين والخميس يغفر لكل إنسان لم يشرك بالله شيئا، يعني عنده توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء، بينه وبين أخيه شحناء. الله سبحانه وتعالى يقول أنظروا هذين، يعني لا تمحوا ذنوبهما، لا تمحوا ذنوبهما، لا تمسحوا سيئاتهم، لا تتقبلوا له عملا حتى يصطلح. أنظروا هذين حتى يصطلح، أنظروا هذين حتى يصطلح، كررت في الحديث 3 مرات. ما معنى هذا الكلام الخطير؟ ما الذي يجعلك تخاصم أخاك ويعني تشحن نفسك ضده؟ قد يتولى أو قد يعني يسيء بعض الأباء دون أن يدروا بأن يميز ولدا على ولد، أو بنتا على بنت، أو ولد على بنت، فيعطي هذا ويمنع ذاك. وقد يعطي بعضهم لأن هذا ولد بار به، ويمنع الآخر لأنه عاق له. وأنا أقول البر والعقوق يحاسب عليه رب العباد عز وجل. أما أن أكتب أنا في وصية قبل الموت أن تمنعوا ولدي فلان من الميراث، أو بنتي فلانة من الميراث لأنها كانت عاقة لي أو كانت غير برة بي، هذا لا يجوز للأب، لأن عقوقه عليه، عقوقك ولد عليه. سوف يرزق الله بمن يعقه، يقبر الولد ويجد من يؤذيه كما كان يؤذي أباه، البنت تجد من يعقها من بناتها وأبنائها عندما تكبر وتتزوج. هذا كما تدين تدان، اعمل ما شئت، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان، فما تزرع سوف تحصد. هذا امر لا نقاش فيه، لكن نحن نتكلم عن يعني عدم او وجوب عدم تمييز ولد عن الاخر. قال يا رسول الله اني نحلت ولدي بستانا، اكل ابنائك قد نحلت؟ قال لا يا رسول الله. قال الا تريد ان يكونوا لك في البر سواء؟ اشهد عليه غيري، انا لا اشهد على باطل ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشهد على زور ولا على باطل ولا على شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لانه جاء بالعدل، جاء ليحكم الناس بالعدل ويتعامل الناس بالفضل. اما ان سبحان الله تعطي ولدا وتمنع الاخرين، الا تدري ما الذي حدث لاخوة يوسف عندما ميز يعقوب ابنه الاسير لديه يوسف على اخوته؟ ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، ان ابانا لفي ضلال مبين. فثار الحقد والحسد عند او في قلوب الاخوة لاخيهم، فدبروا له مكيدة القتل مع العمد وسبق الاصرار والترصد، والقوه في الجب، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هكذا سول الشيطان لهم قتل أخيه. لماذا؟ لان الاب اظهر حبه الواضح لهذا الولد المتميز في بيته، وهذا يعني مرتكز هام لان يلاحظ الابناء الاباء بالذات ان يعدلوا بين الاولاد. دائما الاب يشجع ولدا ما في البيت ويميزه ويحبط الاخر. واحيانا للاسف يعني بعض الاباء والامهات يخلص بعضهم من بعض المشكلات التي بينهم للاسف الشديد عن طريق الابناء، فيقول هذا الولد غبي مثل خاله، فتقول لا لا لا هو يعني لا يفهم مثل عمه، وهكذا. يعني ما ذنب العم والخال الذين هم في بيوتهم امنين مطمئنين، وتاتي ياتي الاب والام ليغتاب الاب او الزوج اهل زوجته وتغتاب الزوجه اهل زوجها؟ هذا ليس من الادب وليس من اللياقه وليس من الاسلام وليس من الدين في شيء. انت عندك مشكله بينك وبين ابنك، خلصها انت، ربه انت، علمه انت، ثقفه انت، ادبه انت. لكن ان تخوض في اعراض الناس والانسباء والذي بينك وبينهم مصاهره بناء على انك في شيء في نفسك فتريد ان تخلصه بهذا الشكل، ليست هذه من الشيم المسلم الصادق. فاولا قضيه عدم تمييز الاخ او الابن عن بقيه اخوته او البنت عن بقية اخواتها لا لشيء الا لهوى داخلك، هذا خطأ كبير تجني انت ثمرته بحقد يزرع في القلوب وبشحناء توضع في النفوس. طيب هذا الحقد وتلك الشحناء ماذا تصنع؟ هذا ما سوف نراه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معنا ونكمل لكم ما سوف يعني تسفر عنه هذه الشحناء وتلك الضغائن والبغضاء. نسأل الله ألا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إن ربنا على ما شاء قدير. كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله، حياكم الله وبياكم وتبواتم من الجنة مقعدا إن شاء الله رب العالمين. نعود إلى ما كنا نتكلم عنه وهو المساواة التسوية بين الآباء الأبناء والبنات في المعاملة. هذا أمر أحيانا بعض من أخواتنا الأمهات بالذات يقعن في خطأ عجيب وكبير. الأم أحيانا تستغل بعد موت زوجها بر أبنائها بأن يعني تعود إلى الطفولة المبكرة، أو يعني الطفولة هي طفولة متأخرة، يعني المرأة عمرها 60-70-80 سنة ولكنها تعيش بمعيشة 15، تريد حنانا وعطفا قد يعني افتقدته سنوات طويلة، فتستغل بر الأبناء وبر البنات في أن تصدر إليهم أوامر ما أنزل الله بها من سلطان. يموت الأب، تقول الأم الزوجة يعني لا لا لا لا لا لا, لا تقسموا التركة الآن، اجعلوها كتلة واحدة وأعطوا البنات الفتات وخذوا أنتم يا أبناء كل شيء، أو الأمر كله تحت يدي أنا كأم ولا أحد له شيء عندي، وهذا مال الأب الذي كان موجود، أنا الذي أولى الناس به بإدارته، ويعني يتمخض الموقف عن أمر عجيب يبدو كالمستكن داخل نفس الزوجة التي سلبت ربما شخصيتها أيام الزوج، فلما تنمرت لما مات الزوج أو تأمر الأولاد أن لا يقسموا التركة ولا يأخذ كل حق كل ذي حق حق. هذه المصيبة الأولى. المصيبة الثانية، ربما تحضر الأم هذه الوفاة فيجلس الأولاد حولها، هي لها مثلا من الذكور 3 أو 4 بينهم بنت واحدة، فتقول لهم يا أبنائي أنتم بي بررة بارك الله فيكم، نعم يا أمي ربنا يبارك فيك ويبارك في عمرك ويشفيك، تقول يا أبنائي أنا أعلم أن أختكم هذه مسكينة وسوف تكون وحيدة مع زوجي هذا الذي لا يتقي الله، فأنا أرى، هي هكذا تقول يعني، أنا أستأذنكم في أن تأخذ أختكم كل الذهب والمجوهرات الذي هو عندي. بالله عليكم أم تنازع بينها وبين القبر مسافة يسيرة إذا شاء الله رب العالمين يعني، ثم الأبناء بها بررة في حالة عاطفية معينة، هي تأخذ بسيف الحياء شيئا وتنتزعه من أفواههم ظنا أن هذا قد يرضي الله عز وجل، هذه كارثة كبيرة. ثم بعد ذلك تأخذ هذا الذهب وتلك المجوهرات وتعطيها للبنت التي لا تستحق أن تميز بناء على الحديث أكل أبنائك نحلت، يعني نفس الحديث، يعني أنا أعطيت ولدي النعمان والنعمان بن بشير يعني بستانا، قال أكل أبنائك نحلت، يعني كل ولد أعطيته بستان، هذا أخذ بستانا وهذا قال لا يا رسول الله، فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهبة وتلك الأعطية. لماذا؟ لأن فيه هذا حقد أو ضغينة تورث في قلوب الأبناء والبنات، تريد أن ميز ولد دون ولد أو ميز بنت دون بنت، هذه إيه؟ هذه قضية أخرى. فأنا أرى أن ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، فالأم تقتطع بسيف الحياء من أبنائها وبناتها الحرام الذي تعطيه لهذه البنت نتيجة أن عندها رغبة في أن تميزها عن بقية الأخوات والإخوة. طيب ما النتيجة؟ النتيجة أن يكبر الأبناء والبنات على كراهية بعضهم بعضا، لأن أبي ميز أخي فلان وما أعطاني، ميز أختي فلانة وما أعطاني، عندئذ يعني يأتي هذا الحقد فتزرع شجرة الحقد في القلوب. فما الذي يحدث؟ يكبر الأولاد، البنت تتزوج، الولد يتزوج، تصير المسألة تتشعب، تشعب المسألة سبحان الله بأن يصير للابن زوجة هي تشحنه ضد أخته، والأخت لها زوج يشحنها ضد إيه؟ إخواتها. كيف يستأثرون بالشركات والمحلات والبنايات وإدارة الأراضي؟ لا، اذهبي إلى إخواتك طالبين بالميراث، طالبين بحقهم في أخ... وهذه ليست من الشهامة ولا من النخوة ولا من المروءة. هذا مالها الخاص، يا حرة فيه، تتنازل عن له عنه لإخواتها يا حرة، تأخذه بالتقسيط يا حرة، تأخذه مرة واحدة يا حرة. لا تسألها أنت كزوج عما ما ورثت من أبيك، ما أخذت من أخيك. هذه مسألة لا, لا, لا يدخل الإنسان فيها. لماذا؟ لأن هذه من خوارم المروءة. طيب، حدث وأن ميزنا ولدا عن بنت أو بنت عن بنت أو بنت عن باقي أو والد عن الباقي، ما الذي يحدث؟ تحدث المشاحنات، تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل من لم يشرك بالله إلا من بينه وبين أخيه شحناء. المصيبة والكارثة أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات أن كل واحد منا شعر أنه مظلوم ويشعر أن أخاه هو الظالم، ولكن لا تحكم أنت على نفسك ولنفسك بأنك مظلوم، ولا بد أن يعاد الأمر إلى الكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن المسألة تحتاج إلى روية. كيف؟ أنت لا تستطيع أن تقول أنا مظلوم إلا إذا جاء أصحاب الحجة وأصحاب العقول النابهة وأصبح أصحاب الرأي السديد، العلماء الفضلاء الدارسين للفقه وأصوله، يجلسوا في مجلس ويحكموا أن فعلا أنت مظلوم أم ظالم. أما أنت لا تستطيع أن تحكم لنفسك أو لك أو عليها. يعني يقول واحد منا: والله يا سيدنا الشيخ قال صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوك. هذا كلام لصحابي، هذا كان قلب صحابي وليس قلب يعني قلب موديل 2007. لا، هذا قلب تعبان، هذا قلب لا يصلح أن يحكم، هذا قلب متقلب، هذا قلب مليء بالهوى، هذا قلب بعيد عن أن يرى الحق حقا ويرزق اتباعه، وأن يرى الباطل باطلا ويرزق اجتنابه. أبدا، إنما القضية كلها نحن نريد قلبا سليما، قلب مملوء بمحبة الله، ولكن لابد من حكم من غيره يحكم أن هل أنت فعلا مظلوم أو لا. لأن ما جاء شاكٍ إلا هو مظلوم في قرارة نفسه، في قرارة نفسه أن يكون إيه؟ يكون هو الظالم، ولكن للأسف يزين له شيطانه أنه مظلوم وأن أخاه ظلمه وأن أخاه أخذ منه كذا وأنه أعطى أخاه كذا وكذا. لا، ليس هذا أبدا من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ترتفع صلاة مخاصم أو مشاحن أو مغاضب لأخيه فوق رأسه شبرا كما أخبرنا العلماء. لماذا؟ لأن نص الحديث قال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، وكررها الله تعالى ثلاثا فيما رواه عنه صلى الله عليه وسلم: حتى يصطلحا، حتى يصطلحا، حتى يصطلحا. إذن حتى الإمام البخاري وضع هذا الحديث في الأدب للفرد في كتابه. فلذلك أنا أرى والله أعلم أن أنت الليلة عندما تسمع هذا الكلام راجع نفسك. أخوك الذي قاطعته منذ سنوات، وعمك الذي رفعت عليه قضية، وخالك الذي لم تزره منذ 10 أعوام، ألست ظالما؟ ألست مشاحنا؟ لماذا لم تصطلح؟ يقول: والله يا سيدنا الشيخ أنا ذهبت كما قلت أنت، وإذا به يقطب جبينه ويرد علي رد سخيف، وكنت جالس، الجالسة كانت ثقيلة الظل. أنا أريد أن تصنع هذا، أريد أن تسمع منه كلاما، وهذه كفارة لك ورفع درجات وتكفير سيئات وتهذيب وإصلاح لك وقرب من الله سبحانه وتعالى. وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلها. بمعنى أنني أزورك وتزورني، إيه القضية؟ خير أمام خير. لكن القضية الأهم أن أزورك وتقطعني، أن أصلك تقطعني، أحسن إليك فتسيء إلي، أذهب إليك في المناسبات وأنت لا تأتي إلي أبدا. هذه قيمة صلة الرحم، هذه قيمة التواصل مع قريبك، مع أخيك، مع جارك، مع عمك، مع خالك، مع ابن عمك، مع ابن خالك. فانا اريد ان اقول لك ان قضية حتى يصطلح هذه قضية خطيرة. طب ان مكثت انا 10 سنوات انا يغفر لي يوم الاثنين والخميس وانا مخاصم لاخي؟ لا، بنص الحديث انظر هذين، انظروا هذين، يقول الله الملائكة انظروا هذين لا يعني لا تمحوا سيئاتهم حتى يصطلح، حتى يصطلح. لا يحد لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولكن لماذا عندما ابدأ انا بالسلام ولا يرد علي بخير احزن واغضب؟ وما الحل؟ هذا ما سوف نحدثكم عنه ان شاء الله رب العالمين بعد هذا الفاصل. كونوا معنا وسوف اعود اليكم ان شاء الله مرة اخرى باذن الله. بارك الله فيكم. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن هذا الحديث الجليل الذي يقول فيه راويا ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العباد عز وجل: تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله سبحانه وتعالى، يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. طيب انا ذهبت الى اخي وقدمت له خيرا وسلمت عليه، لكن قابلني مقابلة ثقيلة الظل، بازدراء، باحتقار، لم يدخل الي في غرفة الاستقبال الا بعد نصف ساعة، تركني مع ولدي الصغير العب معه مثلا يعني، او قدمت لي العاملة بالبيت او شيء كوبا من الشاي وتركني ساعة كاملة، وجاء معتذرا اعتذارا واهيا وقال كانت معي مكالمة مهمة مثلا يعني. كل هذا الشيطان يفتح لك ابواب ليؤيسك من صلتك باخيك. فما الذي حدث؟ الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت يقول: ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ثم يقول رب العباد بعدها: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. اذا الذي يجعل بينك وبين اخوك حاجز، يعني بينك وبين اخيك حاجزا، انما هو الشيطان. فسارع انت وكسر هذا الحاجز واغلق باب الشيطان وادفع بالتي احسن، لانك لو دفعت بالتي احسن تحققت الآية فيك: ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقال ربنا: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالصابر هو الذي يصبر على الاذى عندما يستقبل استقبالا باهتا باردا سيئا من اخيه او خاله او عمه او رحمه المقاطع، عندئذ سوف تتحمل هذا. وان تحملت هذا الامر فثق ثقة مطلقة، يعني انك ان دفعت بالتي هي احسن سوف ينقلب هذا الانسان يوما ما الى ولي حميم بعد ان كان عدوا مبينا بينا ظاهرا امامك، اذا به ينقلب او يعتدل الى ولي حميم وصديق صدوق. ولذلك الشيطان لا يريد لنا ابدا ان يصطلح الانسان مع اخيه. لماذا؟ لان فيه شيطان مختص بالذات، مثلا لك انت وزوجتك، وانتم الان تشاهدونني على الشاشة زوج وزوجة مثلا، ان الشيطان يأتي ليحجز او يصنع مصيبة ومشكلة ما بين الزوج وزوجته، يقول لها مثلا، تقول له: نحن نريد ابو فلان كذا وكذا للاولاد. فيقول لها: يعني كلما رأيتني في وجهي وتطلب طلبات، هات هات هات، ما في حد في البيت يقول خذ، كل البيت كله هات هات، انا بنك، انا مصرف، انا موظف مسكين هكذا. فتقول له: ابو فلان هل لنا بعد الله غيرك؟ يعني تتودد اليه. فيقول لك الشيطان: حاذر، هذا شرك، هذا الكلام المدهون بزبد، هذا لا، هذا كلام يختبئ خلفه فتختلف خلفه طلبات كبيرة، حاذر من أن تقع في الفخ. قل ليس عندي. تقول لها أنا ليس عندي. يأتي الشيطان لها: يا أمة الله يكذب عليك، إلى متى تظل خائبة؟ إلى متى تظل طيبة؟ هو في حساباته هو يكسب كذا ولكن يدعي أنه لا يكسب، ويدخل إلى جيبه كذا وهو يدعي هكذا. اطلبي ولا تكوني كأمك عندما كانت ضعيفة مع أبيك وضاعت حياتها هباء منثورة. تقول له: يا فلان، تشتد اللهجة، يا فلان إما أن تعطيني وإما سبحان الله. يعرف يذهب إليه الشيطان ويقول له: ها تسكت؟ إن سكت أنت حر. أتريد أن تكون ضعيف في البيت مهزوم؟ لا لا لا، كن رجلا، كن كأبيك قويا، كان يقول الكلمة تسمع ويرفع صوته فينصت الجميع. إياك أن تتخاذل، إياك وكلام المشايخ الذين يطلعون لنا على الفضائيات ويربتون على قلوب ونفوس. لا لا لا لا، كن رجلا قويا شرسا شهما، هذه الرجولة الحقيقية. المهم الموضوع يكبر، الموضوع يكبر إلى أن يذهب الشيطان لها ويقول: اطلبي منه الطلاق، هذا رجل لا يعاش معه. تقول له: إن كنت رجلا طلقني. فيذهب له الشيطان: يا رجل اثبت رجولتك مرة، أنت منذ 20 سنة ما أثبت رجولتك، يا رجل طلق، استرح منها. سبحان الله، عندئذ يفرح الشيطان ويخرب البيت ويحزن الأبناء ويندم البنات، ويسرع الزوج والزوجة إلى الشيخ: يا شيخ في لحظة غضب قلت كذا. ويبدأ المشايخ في حل المصيبة وحل المشكلة. من أي شيء هذا؟ من الشحناء. الشحناء من أين تأتي؟ من تعامل الشيطان، أو نفتح نحن بابا للشيطان ليدخل، ثم يتكبر الإنسان ويقول: لا، أنا أكبر سنا يجب أن يأتي ليعتذر إلي. وإن كنت أنت الأصغر، يقول: أنا الأصغر، من الواجب هو كبير يأتي ليتعطف إلي، هو مكان أبي، كان من الواجب يأتي هو، مش أذهب أنا إليه. وهكذا. لا، أنت إن أردت خيرا فسارع إليه واذهب إليه، لأن الموضوع خطير ألا يتقبل لك لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا بر ولا صدقة ولا نفل ولا أمر معروف ولا نهي عن منكر ولا قيام ليل ولا صيام نهار بأنك مقاطع لأخيك. أنظروهم، يعني يقول: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين، لا تدخلوهم في ديوان المغفور لهم، لا تدخلوهم في ديوان من مسحت محيت سيئاتهم، لا تدخلوهم في ديوان الذي تمحى ذنوبهم يوم الاثنين والخميس، وإنما اجعلهم كما هكذا هما في هذه الشحناء وهذه البضاء. والشيطان قمة فرحه وقمة سروره أن تكون مع أخيك مشاحن. والمصيبة الأكبر من هذا، أنت لما بينك وبين أخيك هذا مشاحنة، تجلس مع إنسان يقول لك: مالك يا فلان، كنت دائما تأتي بصحبة أخيك. لا أخي، هذا كان أخي. يا رجل كيف هذا يحمل نفس اسم الأب واسم الجد؟ لا، هذا ظالم، أخذ كذا وصنع كذا وزوجته صنعت كذا. تبدأ تدخل في إيه؟ غيبة. فالذنوب تزداد والشحناء تزداد والسيئات لا تمحى، ولا تدخل في ديوان المغفور لهم، ولا تدخل في ديوان من محيت سيئاتهم يوم الاثنين والخميس، ولا تدخل في سبحان الله في من فتحت له ابواب الجنه يوم الاثنين والخميس. عندئذ خسرت خساره كبيره بكبرك وتعنتك ودخول وادخال الشيطان الى قلبك وبصناعه هذه الشحناء والبغضاء في قلبك لاخيك. ثم ان رب العباد عز وجل قد يسلط عليك اخوك هذا او رحمك هذا حتى تكفر عنك سيئاتك، وحتى ترفع لك عند الله درجاتك، وحتى يرضى عنك رب العباد عز وجل، وحتى ينغص عليك الخلق فلا تجد بابا الا باب رب الخلق سبحانه، باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب، لا له باب ولا عليه بواب، المسافه بين السماء والارض. يا رب يا لبيك عبدي دعوة مستجابة، هذه المسافة بين السماء والأرض. أحبتي في الله، الكلام في قضية المشاحنات هذه، ما الذي أكسبه من المشاحنة؟ نرى أمام القاضي قضايا كبيرة، حجر من أولاد على أبيه، إلقاء الأم في دار العجزة، سبحان الله العظيم، أخ يعني يرفع قضية على أخيه، اخ يرفع قضية على عمه الذي كان وصيا عليه وهو صغير واكل ماله او ميراثه الذي تركه ابوه له، جار على جاره، صاحب بيت على ساكن عنده، عامل على صاحب العمل. لماذا؟ لان المشاحنات اذا غاب الايمان كثرت المشاحنات لكثرة وجود شياطين الانس والجن، وعندئذ لا يتقبل الله له عملا لا هذا ولا ذاك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. عندئذ يجب ان نراعي اخوة الاسلام احبتي في الله ابنائي من المشاهدين والمشاهدات، لا داعي لان نفتح بابا للشيطان حتى تكون هناك بيننا وبين اخواننا مشاحنات، لا بين الزوج وزوجته ولا بين الزوجة وزوجها ولا بين الابناء والاباء ولا بين الجار وجاره ولا بين المسلم والمسلم. لماذا؟ لان سبحان الله العظيم المجتمعات تأمن عندما تأمن البيوت، ولا تأمن البيوت الا بطاعة الله سبحانه وتعالى. واي شريك من شريكين في البيت الزوج والزوجة خفت حدة يده او امساك يده على حبل الله سبحانه وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الا ونزلت المشاكل وفتحت ابواب الشياطين، والانسان يجب ان يزيل المشاحنات التي بينه وبين زوجته، وينظر الى جانب الخير الذي هو فيها وهو كبير، وهي تنظر الى جانب الخير الذي هو فيه وهو كبير ان شاء الله. عندئذ تزول المشاحنات وندخل في ديوان المغفور لهم يوم الاثنين والخميس، تفتح ابواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل من لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كان بينه وبين اخيه شحناء، فقال الله عز وجل انظروا هذين حتى يصطلحا حتى يصطلحا حتى يصطلحا. نسأل الله عز وجل ان يرفع من قلوبنا الغل والحقد والحسد للمسلمين، وان يجعلنا احبة في الله، ان ربنا على ما شاء قدير. جزاكم الله عني خيرا، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.